معنى الأبيات هذه أن هؤلاء أجازوا التسلسل في المستقبل، وأن الله لا يزال فعالا، لأن الله قال في الجنة خالدين فيها أبدا وكذلك في النار، لكن منعوا التسلسل في الماضي. ويقول ابن القيم ما بين ليس بينهما فرق، فمن أجاز الدوام يجب أن في المستقبل يجب أن يجيز الدوام في الماضي، وأي فرق؟ فالله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.